رقم 30، دور مصفات الهواء يتمثل في تجنب دخول الغبار ألف إلى خزان الوقود، ب إلى المحرك، جيم إلى خافت الصوت. أعيد، دور مصفات الهواء يتمثل في تجنب دخول الغبار ألف إلى خزان الوقود، ب إلى المحرك، جيم إلى خافت الصوت.